بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 35 و100 دال على 33 و700 آلاف، وهو الشريط الثالث من الشرح على نظم الرحبية. يعطيه ما يعادل نعطيه 23. إذا قسمنا 23 إلى 9 أسهم يكون له ما يعادل 3 منها، ثمانية إلا ثلاث. وكذلك الأخت لي وكذلك الأخت لي نعم لنا ثمانية إلا ثلاث. طيب صار كم صار النجوم؟ 15 وفل؟ 15 وفل جايت هذه 15 وفل. أنا مستمع لأنه بنجمع نشوفه انكسرت ولا زالت أو أدلت ولا مستمتع الأمنها قلنا السدس بوجود الجمع الأخوة ليكون لها يكون يكون لها 2 و 2 2 و5 9. كيف عرفت أن 5 9؟ 2 بما أن 23 فيها 9 مرتين مكررة هذه أخذنا منها 2 هذا ماشي، بقينا في 5 5 نقسم على 9 يصلح معنا. هذه النسبة لا بأس، لكن بعض الأشياء تصير نسبة 10 تصير النسبة قد تكون 10 جدا، والعادية أمكن النسبة زيد، لكن لو صار معك كسور 23.5 إيش تسوي؟ ما أنت تفهم في النسبة وهم مسافر تليل حق الوالدة مثلا، والعادية أمكن النسبة في النسبة طيبة، لكن لما أمكن النسبة اقسم اذا لك عليك عن بنت وام وخمسه اخوه مثل نصف ثلاثه ولا ام نصف واحد وفي نصف عن والد والباقي الاخوه الخمسه واشمل عليهم لا نقسم عليهم وش نعمل يعني ناخذ عدد الرؤوس ونضربها ونقيمها في أصل المسألة كم؟ 5 × 36 نضرب 3 في جزء الثاني 5 15 شو نضرب 3؟ بين نصيب كل واحد نصيب البنت 3 قل البنت كذا البنت 3 نضرب في جزء الثاني 5 تكون 15 ونصيب الأم 1 نضرب في جزء الثاني 5 يكون 5 ونصيب الإخوة 5 في كم نصيب الإخوة؟ نصيب الإخوة 1 في 5 نصيب الإخوة هذا 2 نعم 2 في 5 ب10 لكل منهم 2 لا هذا كذلك المستدل بنت ابن وعن زوج وأم لا من ثمانية لا من عشر بنت الابن لا النصف ستة لا والزوج الربع الربع ثلاثة والأم السدس اثنين هذا 11 بقي واحد لأولى رجل لك أكثر نعم إذا لك إذا لك هذا أفتي شقيقة وعن زوج وعن سبعة إخوة الأب من سلامة نعم لا نعم مطلعت فيه من لا ما أدري أطلع عندك مسلم نسمع أما قلنا ولا لا مسلم الزوج مسلم الزوج مثل الزوج مثل الأخت الشقيقة في مسألة من أنا سؤالي أبناء أقل لي عندك مالا بس أنت ما كاذب كل يعني تستغرق الفور مش المسألة من من اثنين ايه كنت تكلمت من اثنين ما بيش تستغرق من اثنين ايه نعم لا أكثر شريطة منك كم؟ واحد من زوج نصف أكثر وليس لي أصل؟ أصل ولا أصل لا استغرقت المشكلة أين أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح باب الربع والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد مناعه وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قرر وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد الربع بضم الراء والباء ويجوز إشكالها ربع كثلث وثلث وسدس وسدس كله جائز أما اللغة العربية ربع هذا هو الفرض الثاني من الفروض التي دل عليها القرآن المشار إليها في الباب قبل هذا الباب والذي قال به المصنف وهذا بأن لا فرض في الإذن سوى البتة نصف وربع يعني من كتاب الله والربع يستحقه من الوالد الصفات الزوج والزوجة فأكثر أما الزوج فالله سبحانه وتعالى ذكر استحقاق الزوج بالربع في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد قال فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا يعني إن كان للزوجة ولد فللزوج الربع مما تركت الزوجة وهذا الولد يشمل الذكر والأنثى والواحد والجماعة وهذا الولد سواء كان من الزوج الوارث أو من زوج قبله أو كان منفيا بلعان أو كان ولد زنا حتى ولو كان ولد زنا فإنه يحجب الزوج من النصف إلى الربع لأنه يرث أمه فلو أن امرأة زنت وجاءت بولد أو بنت وتابت وتزوجها آخر ثم ماتت لا يستحق النصب بل ليس له الربع فلو قال الزوج إن ولدها ليس بشرعي بنتها ليست بشرعية مثلا لأنها بالولد زنا لا أبا لها نقول العبرة بالأم ما دام أن نسبتها إلى الأم صحيحة وأن هذه أمها فإنها ترث الأم ترث بنتها أو ولدها من الزنا وهو كذلك. إنما عصبة الزاني ولد على قول طائفة من العلم هم أخوان وقيل أم هي التي تعصبه. المقصود المهم أن الزوج ليس له إلا الربع في هذه المسألة. ماذا متى وجد للزوجة ولد سواء كان من زنا أو من أو منفي بلعان أو كان من الزوج الوارث نفسه أو من زوج قبله وسواء كان من أو ذكر فإنه يمنع الزوجة من استحقاق النصف إلى الربع لقوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أولين. الصنف الثاني ذكره الله بقوله ولهن أي الزوجات ولهن الربع مما تركتم أي أيها الأزواج إن لم يكن لكم ولد. فإذا كان للزوج ولد من الزوجة نفسها أو من غيره أو من غيرها فإنه يحجبها من الربع إلى الثمن. فإذا لم يكن للزوج ولد لا منها ولا من غيرها فإن لها الربع. أو كان لها ولد لو له للزوج ولد لكنه قاتل مثلا أو رقيق في أحد الموانع السابقة أو جنوب كأدم فالزوجة تأخذ الربع. ولهذا قال المصنف والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منع وهو والد أو أكثر بنت أو غيرها وهو الربع لكل زوجة أو أكثر زوجتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر من ذلك حتى لو كنا ثمان زوجات فإنه يتصور أن يملك ثمان نساء. وذلك كما صور الفقهاء لو تزوجت أربع مثلا وطلقتهم واتهمت بأن طلاقك لهم إرادة الحرمان من الذي أنت مريض مرض مخوف ثم تزوجت أربعا أخريات ثم مت فإن المطلقات اللي أنت متهم بقصد حرمانهم يرثن عقوبة لهذا المطلق وكذلك من عقد عليهن أخيرا فيكون يرث مع زوجاته كما هو معلوم. إلا أن المسألة مذكورة في كتب الفقه باب ميراث المطلقة وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر أي مع عدم الأولاد للزوج كما تقدم. ثم إن المصنف خشي أنك تتوهم لأن هذا مخصوص بالأولاد فقط للزوج أو للزوجة وأن أولاد البنين ليسوا كذلك دفع عنك هذا الإهام بقوله وذكر أولاد البنين يعتمد يعني من حرمان الزوج من النصف إلى الربع إذا كان هناك ولد ابن أو حرمان الزوجة من الربع إلى الثمن إذا كان هناك ولد ابن لأن أولاد البنين كالبنين الذكور كالذكور والإناث كالإناث إذن وحجبا. فدفع التوهم الأول بقوله وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد أي أن البنت وبنت الابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابن فأكثر تحجب الزوجة من النصف إلى الربع وكذلك تحجب الزوجة من الربع إلى الثمن. فاستحقاق الزوجة للربع مشروط بعدم بنات البنين وإن نزلوا كأولاد الذكور بني البنين وإن نزلوا الذكور كالذكور والإناث كالإناث إذن وحجبا والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. يا الله إذا هلك هلك. ثلاث أخوات لأب وخمس بنات وزوج وأبوين. ثلاث أخوات وخمس بنات وزوج وأم وزوج وأم بس ما نعرف ايش كل فرق ايش ثلاث بنات وخمس بنات خمس بنات وثلاث أخوات خمس بنات وثلاث أخوات وزوج وأم. المسألة من 12 فللبنات الثلثين 8 وللزوج وهن نعم وهن البنات وهن خمس خمس بنات لا ينقسم عليهن لكن هذا بعد لا. ما ننتهي منه نعم وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث وهو 3 صح وللأم السدس لوجود الفرع الوارث أيضا وهو 2 فصار في المسألة عائلة بالنسبة للأخوات يصبح باستغراق الفروض المسألة لا. تصير المسألة عائلة 13 وبالنسبة للأخوات لا تنقسم سهامهم على رؤوسهم لأنها خمسة البنات لا تنقسم لأنها خمسة وبينها مباينة فنضرب الخمسة نجعلها كجزء السهم ونضربها في 13 تصح من 65 صح فيكون للزوج للزوج الربع وهو 3 في جزء السهم 5 15 والبنات 8 في 5 40 لكل بنت 5 لكل بنت ايش 5 في 5 لكن لكل بنت 8 وانا انقلبت ايضا مسألة عندي على نحن ثم بعد ذلك الام لها 2 في 5 ب10 المجموع 5 يا هلك هلك زوج وسبعة بنين وأبوين نعم المسألة نسخ لا المسألة من 12 نعم الزوج له الربع لوجود الفرع الوارد نعم الربع كم؟ 3 الربع 3 نعم والأبوان لكل واحد منه السدس نعم والباقي لك كم الباقي؟ الباقي 5 نعم على شبع وش الذي شبع؟ منكسرون باين نعم ايش تعمل؟ 5 في 7 لا نضرب لا لا وضرب شبع في أصل المسألة كم؟ 7 في 12 كم؟ 12 ب84 نعم نعطي الزوج 3 في 7 الزوج 3 في 7 ولهم 2 في 7 ولهم كذلك ولهم 5 في 7 5 في 7 لهم 35 لكل واحد 5 إذا كان الانكسار على غريب واحد تقول لواحدهم ما لجماعتهم قبل التصحيح هذا إذا كان الانكسار على غريق واحد من مسألة عبد الله مسألك فلنهم قبل 5 في مسألتك بعد التصحيح كل واحد 5 وهذا لك من البنات 5 لكل واحد 8 لأنهم مجموع 8 لواحدتهن ما لجماعتها قبل التصحيح 8 هذا إذا كان الانكسار على طريق واحد أما لو صار الانكسار على طريقين فأكثر تقول لواحدهم ما لجماعتهم مضروبا في من ضربت به رؤوس جماعتهم نعم إذا هلك هلك زوجتين وخمسة إخوة لأم وأختين شقيقتين وأم إيلان وأم إيلان وأم إيلان وأم والأخوة لأم ثلث كم؟ ثلاث أربعة وهو خمسة ولن أختين الشقيقتين ثلثين نعم كم ثمانية ثمانية هو أربعة ثلاثة خمسة عشر والأم وللأم السدس كم اثنين فعالت المسألة لسبعة عشر الزوجات ثنتين في ديهم ثلاثة ما تنقسم عليهم مباين ولا مباين لا مباين وكذلك الإخوة لأم مباين تنقسم عليهم والشقائق ثنتين نعم والشقائق ثنتين منقسم عليهم ايش تعمل الآن ناخذ عدد رؤوس زوجتين نظلم في عدد الإخوة نظلم عدد الزوجتين في عدد الإخوة اثنين في خمسة القاعدة في ملانا قاعدة فريت قل لنا بالمسألة نظرا النظر الأول بين الرؤوس والسهام والنظر الثاني بين الرؤوس والرؤوس بين الرؤوس والسهام انتهى الزوجات ثلاثة واثنين رؤوس مهم مباينة كذلك الإخوة والنظر الثاني بين الرؤوس والرؤوس بين اثنين وخمسة مباينة نعم نعم ونقول عشرة في سبعة عشر مئة وسبعين فنظر سهام الزوجتين ثلاثة في سهام عشرة وثلاثين لكل منهما كل واحد منهم خمسة عشر وكذلك الإخوة سهامهم أربعة نصيبهم أربعة نظر في جزء السهام عشرة بأربعين لكل منهم ثمانية وللشقيقتين ثمانية الإخوة لهم لهم أربعين لهم أربعين لكل واحد منهم ثمانية لا نقعد اللي باقي لواحدهم ما لجماعتهم أربعة مضروبا في من ضربت فيه جماعته وكذلك رؤوس الزوجات الاثنين بالخمسة يعني أربعة تضرب الاثنين يصير ثمانية هذا كل واحد لواحدهم يعني من الإخوانهم ما لجماعتهم أربعة مضروبا في من ضربت فيه رؤوس جماعتهم اثنين ثمانية فاهم؟ يعني هذا ينفعك فيما لو طارت المسألة وبلغت مئات الآلاف نعم إفادة شقيقتين كذا اثنين ثمانية في السهم عشرة ثمانين لكل منهم أربعين وكذلك الأم في عشرة عشرين طيب عشان. لو كانت التركة في المسألة الإخوان مثلا 45 يعني شو نسوي المسألة على 17 شو نقول تركة 45 يعني شو للزوجة بالنسبة يا أعطى نسبة بالنسبة أخذنا الثمن نسبة عشرة كثيرة نقسم التركة على مصرف المسألة ويطلع جزء يطلع جزء السهم في النظر خرشون بين عالمين وشرين اي نسبة طلع نسبة شام نسبة هي فيه أربع خمس طرق لكن نشوف الثانية لا ما أكشف زوجة وعم وعم نعم لا من عشر يعني فيها ربع الزوجة ربع ثلاثة الزوجة لا ربع ربع ثلاثة والأم لا ثلث أربعة هذه شبه يبقى خمسة إلى أن تعصم. نعم إذا هلك هالك عن زوج وعن ثلاثة بني ابن ابن ابن ابن وعن أبوي. نعم مسألة لا مسي لا عن زوج زوج فيها ربع وسدس اثنى عشر سيل الزوج الربع لابن الأب أبوان ولا أبو واحد لا أبو واحد له السدس والباقي لابن الابن ثلاثة بنين ابن ابن ابن ثلاثة ولا واحد بس ثلاثة ابن وابن وابن سيلهم ثلاثة الباقي بس تنبيه ابن ابن ابن تنبيه على قول صلى الله عليه وسلم اولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد هذا الغرض من التنبيه. ايش تقول تعمل؟ استطيع تجيب ولا؟ ايش تقول تقول؟ لا لا ما صح المسائل لكن بعيد تضرب نصيب كل وارد تضرب في التركة ثم تقسمه على مصح المسألة فما خرج فهو نصيب نصيب كل وارد كي تالك جزء الشعب فمثلا شلي معك هم أنا أم معك البنات أو نعم نفضل أم نعم إذا عياك مثل هذا النسب نصيبها 15 يعني الزوجة تضرب في التركة 45 كم؟ انجز التركة 675 نعم 675 اقسم على مصح المسألة مصح المسألة 170 اقسم عليه ما خرج على حقه هذا تشتري لو كانت 680 كان خرج 4 كذا كان خرج 4 كان لكن عندك زود 5 نزل 5 بالنسبة إلى 170 وش نسبة 5 من 170 نزل 170 عشر هات 17 5 انسب هذا 17 يعني 5 أسباع عشر 20 ريال وجل لها 4 أريل ينزل 5 7 عشر 20 ريال حول هذا الشيء واشتري إذا صار عاد عقار نشب الحد إذا صار عقار تبين ما يمكن يمشى أكثر حتى لها لو ما تنقسم تروح لك توصيل لك سامح إلى حقيقة سامح وطيب لكن لك ت اتضح لك ولا لا؟ نعم يا شيخ. نعم. يظهر لكل واحدة يا شيخ. صار لكل واحدة. ثلاثة من المسألة ثلاثة. وتقريبا أقل في حدود بالنسبة لا أربعة إلا. أربعة إلا شيء بسيط جدا جدا. أربعة إلا خمسة. مثلا إلا خمسة عشر خمسة سبعة عشرين عشر خمسة سبعة عشرين عشر يعني خمسة سبعة عشرين عشر أعمال من السبعين عشرة سبعة عشر وهذه خمسة تنزل من سبعة عشر الذي هو العشر خمسة سبعة خمسة سبعة عشرين عشر ريال خمسة سبعة عشرين عشر نعم والبقية ما المهم بس معرفة الطرق أهم شيء نعم ما أعرف لكن الشيء بسيط مو مو على 16 25 سنة ذاك كثير سنة طيب لكن ما نقصتها كثير نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب الثمن. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. باب من يرث الثمن. الثمن ربض المتاع والمي ثمن كربع وثلث وسدس ويجوز إسكان المي ثم كربع ثم سدس خمس وما أشبه ذلك. والثمن فرض سهم واحد فقط من الورقة. أشار المصنف إلى هذا بقوله والثمن فرض الزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. فقوله والثمن فرض الزوجة والزوجات أي أن الزوجة تأخذ الثمن بشرط وجود بشرط وجود عدم بشرط وجود فرع الوالد لقوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم سواء كان هذا الولد من الزوجة أو من زوجة أخرى فإنه يمنع استحقاق الزوجة الربع إلى الثمن ما دام أن للزوج ولد سواء كان ولد ذكر أو ولد بنت لأن الولد يشمل الذكر والأنثى وسواء كان جمع أولاد أو ولد واحد من آية المشار إليها وهذا أمر مجمع عليه باتفاق المسلمين إن لم يختلفوا في ذلك ولو تعددت الزوجات كأن يكون للميت زوجتين أو ثلاث أو أربع فكذلك يشتركن جميعا في الثمن مع وجود فرع الوالد وقد يرد أكثر من أربع كما تقدمت الإشارة إليه فيمكن أن يرد ثمان زوجات كالمريض من مرضه مخوف وعنده أربع نسوة فطلقهن في مرضه متهما بقصد حرمانهن فتزوج أربعا أخرى فمات فإنا نورث المطلقات ما لم تتزوج أو ترتد فالثمان يشتركن في الثمن على تفصيل مذكور في كتب الأحكام. والثمن فرض الزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي كابن ابن أو بنت ابن أو بنات ابن ابن أو بنات ابن ابن ابن ابن وإن نزل أبوهم بمحض الذكور. لهذا نقول الشروط: الزوجة فأكثر تستحق الثلث بشرط وجودي، ووجود الفرع الوارث والفرع الوارث أولاد الميت وأولاد ميت، كما تقدم بيان. والثلث فرض الزوجة والزوجات ما البنين أو ما البنات أو ما أولاد البنين فعلني، ولا تظن الجمع شرطا فافهمي، خشي أنك تتوهم من قول مع البنين أو مع البنات. رفع المصنف يشترط أن يكون جمعا، فلا يمنع الزوجة من الربع إلى الثمن من وجود فرع الوارث إلا إذا كان جمع، فوجود الإبن أو البنت لا تمنع الزوجة من الربع إلى الثمن، بل تأخذ الربع وإن كان هناك إبن أو بنت، لفقدان شرطية الجمع، لأنه يقول مع البنين أو مع البنات، وثم فرض الزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات، تقول هذا جمع، فإذا كان منفرد فلا. خشي المصنف أنك تتوهم هذا الإيهام فدفع بقوله: ولا تظن الجمع شرطا، بل يكفي واحد. والثلث فرض الزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فأعلمي، أعلمي بمعنى أعلم، لكن كسر البئر لأجل الضرورة حتى يوافق آخر البيت الثالث، وهذا معروف. ولا تظني الجمع، لا ناهية، تظن فعل مضارع، فالمعنى لا تظن، لا ناهية تظن فعل مضارع مجرور بلا الناهية وعلامة جزمه السكون، لكن المصنف كسر يقول ولا تظني، فالكسر هذا حصل تخلصا من التقاء الساكنين، لأنه لا يمكن يقول لا تظن التقاء الجمع، لأن همزة الوصل تسقط مع الدمج. فالنحاة في هذا يكسرون الحرف الأول تخلصا من التقاء الساكنين، ويجوز بعضهم يجوز الفتح ولا تظن الجمع، بعضهم يجوز الضم ولا تظن الجمع، لكن المشهور عندهم الكسر، مثل قول الشاعر: ذمي المنازل بعد منزلة اللواء، والعيش بعد أولئك الأيام، ذمي المنازل، ذمي أصل ذمون المنازل، لكن كسر الشاعر التخلص من انتفاع الساكنين. ومن قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لم يكن الذين، في أصل لم يكن، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، لكن الهمزة هنا همزة وصل، فكسرت النون الأولى لالتقائها بالساكن الذي يليها تخلصا من التقاء الساكنين، لأن التقاء الساكنين في كلمة واحدة معين، وليس من اللغة الفصحى، بل النطق به مشر، فلهذا قال الله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فكذلك مثل هنا: ولا تظن الجمع، لأنه لا تظن، والحرف المشدد على الحرف كما هو، ولا تظن الجمع شرطا فافهمي، يعني افهم فهم إذعان وتعقل، أن المانع للزوجة فأكثر من الربع إلى الثمن هو وجود الفرع الوارث، سواء كان واحد أو جماعة ذكرا كان أو أنثى، والفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنيه، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. لا أقول لك شيء، لا لك هالك. أربع زوجات وخمس بنات وأبوي. أربع زوجات وخمس بنات وأبوي من 24. للزوجات الثمن ثلاثة. لا. وللبنات لا. الثلثين 16. طيب. ولكل من الأبوين السدس 4. على كلا 27. نعم. الزوجات. الزوجات بين رؤوس وبين أسهمهن. بين ثلاثة وهن أربعة. هذه مباينة. طيب البنات. المباينة. 16 وبين 16. فيها أيضا بعد مباينة. أنظر بين الرؤوس والرؤوس. بين الرؤوس والرؤوس أيضا مباينة. بينهم. خمسة في أربعة بعشرين. طيب. ونضرب العشرين في أربعة سبعة وعشرين تظهر سلمك الله. 540 لكل من الزوجات واحد ثلاثة بستين لكل واحد في عشرين في جزء السهم وهو العشرين يظهر 60 لكل واحدة 15 وللبنات 16 20 ب 320 لكل واحد أهم خمسة يا شيخ لكل واحدة خمس لكل واحدة 64 وللأب لكل من الأبوين 80 لكل من الأبوين 80 الأرب لا ما نسمع في 80 أربعة في عشرين أنت ترجم أول الزيد ما للأب أربعة في عشرين بثمانين وللأم أربعة في جزء السهم عشرين ثمانين أيضا ذلك هالك زوجتين وأبوين وثلاث بنات وابن مثلا انا ابو عشرين الزوجتان لهن ثمن ثمن ثلاث والابوين والابوان لكل واحد منهم السدس كل واحد منهم السدس اربعة كم بقي راح ثلاثة وستة بقي كم راح راح الزوجتين قلنا ثلاثة لهن ثلاثة والأبوان لكل واحد سدس ثمانية وثلاثة 11 كم بقي؟ بقي 13 نعم يكون للبنات والابن للذكر متحفظ مثلين كم من مباشر؟ بنتين ولد نعم الرجل كم مباشر؟ نعده اثنين والبنتين اسم أربعة كم مباشر؟ أربعة لا بنتين وابن؟ بنتين وابن ثلاثة فوس لكن ها؟ أقول ثلاثة ايه. ثلاث بنات نعم ثلاث بنات وابن ثلاث أربعة لا نعم خمسة أي نعم نعد الذكر عن أي بركة يبي شل شل عجيب ترى ما نسمع لك إلا أن نعم نعم يكون الباقي لهم تعصي الباقي 13 ما ينقسم على خمسة نعم زوجات ثنتين وظل خمسة رؤوس وش بينهم؟ بينهم مباينة مع الجميع ها؟ مباينة نعم اثنين في خمسة اثنين في خمسة بعشرة وهو هو جزء السهم عشرة في أربعة وعشرين عشرة في أربعة وعشرين يصير 240 نعم للزوجات ثلاثة في عشرة للزوجات ثلاثة في عشرة بثلاثين لكل واحدة واحدة خمسة وللأم أربعة في عشرة للأم أربعة في عشرة بأربعين وللأب كذلك وللأولاد ثلاثة عشر في عشرة 13 في 10 130 نعم يكون كم لكل واحد؟ خمسة رؤوس 130 يكون للابن للابن في العجل يكون عجل يكون من 6 الضوء من موكب بعيدة موكب يكون لكل ابن 52 ولكل بنت 26 نعم لا لك هالك ثلاث زوجات وخمسة بنين خمسة بنين أقسم مسألة من ثمانية نعم الزوجات ثمن واحد نعم والباقي البنين كم الباقي الباقي سبعة وهم خمسة ينقسم عليهم؟ لا لا ينقسم عليهم. نعم. النظر بين الرؤوس والرؤوس. نعم. أن زوجتك لا تنقسم عليه. نعم. ثلاثة وخمسة. ثلاثة وخمسة بينهم تباين. نعم. نضرب ثلاثة بخمسة 40. لا. ثلاثة خمسة وخمسة عشر. أي نعم. خمسة عشر. عجل. نعم. نعم نضرب فيها. خمسة عشر في ثمانية. نعم. مية وعشرين. نعم. 120. إيه نعم. 120. الزوجات لهم واحد. واحد في 15. كم؟ 15 لكل واحد منهم خمسة. والبنين خمسة. نعم. سبعة في خمسة. لهم سبعة. خمسة في 15. سبعة. سبعة في 15. 105. نعم. لكل واحد منهم. نعم. عجل. خمسة بنين واللي بيديهم خمسة. مية وخمسة لكل منهم واحد وخمسة واحد وعشرين. إيه نعم.